إن قال قائل ما الجواب عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور الدنيا؟ نعم أنت يوسف. لا طيب، يعني في أمور الصناعة وما يتعلق بذلك نحن أعلم، لكن في أمور الشريعة وهذا حلال وهذا حرام. أي أفهمتم جوابه؟ يعني في أمور الصناعة والبناء وما أشبه ذلك نحن أعلم، لكن في أمور الشريعة وهذا حلال وهذا حرام الرسول الله ورسوله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.